النبي عليه الصلاة والسلام كان يستثمر أي موطن لأجل أن ينصح الناس وأن يوجههم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق، يقول البراء بن عازب: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق، يمشي ذاهب إلى مشوار معين، فرأى في أثناء الطريق عليه الصلاة والسلام رأى قوما مجتمعين، فسأل أصحابه قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مجموعة من الناس هذا معناه أن النصيحة لهم تكون أبلغ من أن أنصح كل واحد لوحده، دعني أعطيهم كلمة عامة يستفيد منها مجموعة. يقول براء: فمال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، مضى إليهم مسرعا حتى انتهى إلى القبر. يقول: ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه، بكى حتى تخللت دموعه لحيته الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم تساقطت على التراب، ثم أقبل إلينا وقال: يا إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. هذه موعظة لقوم مجتمعين عند قبر، لو قال هذا الكلام وهو في المسجد ربما لا يكون تأثيره مثل لما يكون أمام هؤلاء الناس وهم عند هذا القبر يحفرونه.